الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وينتبه إلى أمر أن البعض من الناس لا سيما عند قوله ولا الضالين إما أن يجعل الضاد ضاء فيقول ولا الضالين، هذا خطأ، والبعض من شدة إمالته يقول ولا الضالين، لا هذا خطأ خطأ ولا الضالين. ثم البعض أيضا يقول ولا الضالين، النون ما تقلقل ما تقلقل، ولا الضالين. فيراعي طالب العلم هذا، وكما قلت عليه أن يقرأها ويتقنها، يعني على الأقل من بين السور على العلماء أو على طلبة العلم الذين يحسنون قراءتها.